الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 42 من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، ومنزلة اليوم هي منزلة الرضا. كلكم يعلم أن الإنسان بين حالتين، بين حالة رضا وبين حالة سخط. فالرضا من لوازم الإيمان، والسخط من لوازم الكفر. أجمع العلماء على أن الرضا مستحب، بل إنه مستحب مؤكد. ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث القدسية يقول: من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي. يعني نحن عبيد لله عز وجل، وليس لنا إلا قضاء الله وقدره. والدعاء الذي تدعون به دائما: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في قضاؤك نافذ في حكمك. يعني بشكل واقعي ليس لنا إلا الله عز وجل. على كل، العلماء يفرقون بين الحال وبين المقام. المقام كسبي والحال وهبي. بعضهم يرى أن الرضا حال، وما دام حالا فهو وهبي، أي أن الله سبحانه وتعالى يلقي في روعك الرضا أو السخط. فإن رآك مستقيما، إن رآك مخلصا، إن رآك منيبا، إن رآك محبا، ألقى في قلبك الرضا بقضائه وقدره. على كل، الرضا بالقضاء والقدر له جانب كسبي. يعني أنت إذا عرفت الله عز وجل، وعرفت حكمته، وعرفت عدله، وعرفت رحمته، تستنبط استنباطا ثابتا أن الذي أصابك محض حكمة، ومحض رحمة، ومحض عدل. فجانب من الرضا كسبي، وجانب منه وهبي، جانب منه مقام، وجانب منه حال. على كل، الجمع بين المعنيين يتم على الشكل التالي: أنك إذا بذلت ما كلفت به من معرفة الله، ومن فهم كتابه، ومن الاستقامة على أمره، جاءك الرضا الوهبي، وهو أن الله عز وجل يلقي في قلبك السكينة والرضا. يعني أقول لكم هذه الكلمة: لو أن إنسانا كان في أعلى مستويات الحياة ولم يكن راضيا عن الله عز وجل، فهو في حالة تعيسة وشقية لا توصف. ولو أنك في أدنى درجات الحياة وكنت راضياً عن الله عز وجل، فأنت في أسعد حالة. فالعبرة ليست في كمية المال، بل العبرة في الرضا. يعني النقطة الدقيقة: كمية المال والصحة والحظوظ التي يتفضل الله بها على عباده هذه ثابتة، ولكن منعكسها هو المهم. إذا جاءتك الحروب من كل جانب ولم تكن راضيا عن الله عز وجل فهذا شقاء. وإن فاتك أشياء وأشياء من الدنيا وكنت مع ذلك راضيا عن الله عز وجل فهذه سعادة. طيب ما الذي يجعلك ترضى؟ يعني مثلا طفل على كرسي طبيب الأسنان وفي سنه ألم شديد، ولا بد من قلع هذا السن، ولا بد قبل قلع هذا السن من مخدر، ولا بد لهذا المخدر من حقنة. طيب حينما يتألم الطفل يرفض أن يبقى جالسا ويبكي وقد يصيح وقد يتكلم كلاما غير أصولي، لماذا؟ لأنه لا يعرف أن الطبيب يعمل لصالحه، ولا يعرف أن هذه الإبرة بعد قليل سوف تنسيه الألم الطويل. إذا ماذا يساوي الرضا؟ العلم. كلما كان علمك بالله أكبر كان رضاه عنك رضاك عنه أشد، وكلما كان هناك جهل بالله عز وجل كان مع الجهل سخط. إذا يمكن أن نجمع بين العلم والرضا وبين الجهل والسخط. والإنسان حينما تكشف له الحقائق وحينما يظهر له أن كل أفعال الله حكيمة ورحيمة وعادلة، وأنه لم يرضها في حينه وأنه سخط على الله منها، عندئذ يتألم أشد الألم. لذلك أيها الإخوة، عليكم بالعلم، لأن العلم وحده طريق الرضا وطريق المعرفة وطريق السكينة وطريق كل ثمرات الإيمان التي نص عليها القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بالله ربا، هلأ تلاقي أشخاص كثيرون عندهم حالة سخط صعبة جدا، هذه الحالة سبب الجهل. قد يرى أن الأرض يعم فيها الظلم، وأن القوي يأكل الضعيف، وأن الأرض مقبلة على جفاف في المياه ونقص في الغذاء، وأن البشر سوف يذوقون الأمرين. هكذا يقرأ في المقالات، كل هذه المقالات التي تسطر في غفلة عن الله عز وجل، كاتبها غافل، كاتبها لم يقرأ القرآن، كاتبها لا يعرف الله عز وجل. لذلك مر بنا البارحة في أحاديث درس الفجر أن من أكبر الكبائر أن تيأس من روح الله. من أكبر الكبائر اليأس من روح الله كفر. فبالمناسبة الإنسان حينما يستمع إلى أهل الضلال، إلى أهل الدنيا، إلى المشككين، إلى المتشائمين، إلى السوداويين، حينما يرسمون لك مستقبل العالم على أنه مظلم، وعلى أن القوي سيأكل الضعيف، وعلى أن الفقير سيزداد فقرا، وعلى أن الحروب القادمة حروب مياه، وعلى أن النبات لن يطعم أهل الأرض، هذا كله كلام أهل الدنيا وأهل الكفر. هذا الكلام يبعث في النفس السخط والضيق والقلق. لكنك إذا آمنت بالله ربا، ما معنى رب؟ رب بيده كل شيء، آمنت به إلها هو المسير وهو الذي يستحق العبادة، وآمنت به ربا هو الممد وهو الحكيم الذي يربي كل شيء. ومن ضمن تربيته النفوس البشرية يربيها. يعني أنا في العيد الماضي زارنا في المسجد رجل من أهل العلم الدنيوي طبعا. فقال لي كلام والله أيها الإخوة إذا استوعبته كما أراد ليس بإمكاني أن أقف على قدمي. يتحدث عن الجفاف الذي أصاب منطقة دمشق، وأن منسوب المياه قد تدنى كثيرا، وأننا مقبلون على جفاف عام، وأن حوض دمشق آيل إلى اليابس. وجاءني بإحصائيات وأدلة وأرقام ودراسات ومتوسط الأمطار، فكيف فوجئنا في العام الماضي بأمطار تزيد عن 370 مليمتر مقابل 80 أو 120 مليمتر بالعوام الماضية؟ أين كانت هذه؟ هي مفاجآت ربنا عز وجل، هي التشاؤم والسوداوية والنظرة الغير المتأنية، هذه ربنا عز وجل يبددها ليريكم من آياته، وأمطار العام من آيات الله الدالة على عظمته. لكنك إذا ظننت أن المطر وحده حل كل المشكلات، يأتيك مطر في وقت غير مناسب فيتلف المحاصيل. لا تعبد المطر من دون الله، واعبد الله عز وجل. فالمطر في غير وقته يتلف كل المحاصيل. فلذلك اسأل الله السلامة والرزق. فهل رضيت بالله ربا؟ أحيانا تستمع إلى أن هذه الجهة ملكت العالم كله وسوف تذله جميعا، من قال لك إن هذا يدوم؟ هذا خلاف السنة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وضع استثنائي لا يستمر، أن جهة واحدة في الأرض تتحكم بالعالم كله وتذل العالم كله، هذا شيء لا يستمر، لكن امتحان. كل إنسان، كل إناء ينضح بما فيه. نعم. فذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. يعني أحيانا الإنسان هل يستحي بإسلامه؟ هل يرى أن إسلامه ناقص؟ وفي أشياء صعب تطبيقها يا أخي، محر جيل، لا صافح، أنا موظف، شو ما صافحها، شو بدي إلا بتوضي لما أهرب. لما أنت تستحي بأوامر ربنا عز وجل، لما تستحي بالنواهي، تستحي بالتشريع، لا تراه كاملا، لا تراه تاما، لا تراه يتناسب مع هذا العصر، معنى هذا أنك لم ترضى بالإسلام دينا. يجب أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعني هل رضيت بسنته؟ هل تعتز بسنته؟ يعني أمرك أن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تجتنب كذا وأن تجتنب كذا، هل أنت في مستوى سنته؟ إذا أحد علامات إيمانك أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يجي عندكم سؤال، ترضى بالله ربا، تذوق طعم الإيمان فترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أم ماذا؟ أيهما أول؟ شوف، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في حدثين، حدث الرضا وحدث ذوق طعم الإيمان، أيهما أول؟ سيد محمد، الذوق، الذوق أولا أم الرضا أولا؟ الذوق. ما في هو الرضا الأول، هل أنت راض عني؟ قال هل رضيت عنه حتى يرضى عنك؟ والله هذا المعنى الصحيح. إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عندئذ تذوق طعم الإيمان. صار معنى الحديث يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ذاق طعم الإيمان. فجاء النبي بصيغة فيها تقديم وتأخير، وطبعا التقديم والتأخير في العربية وارد، وهو من البلاغة التقديم والتأخير. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. الحقيقة لما يرضى بالله رب يستقيم على أمره، وبالإسلام دينا يتبع أحكامه، وبالنبي محمد وبمحمد نبيا يقتدي بسنته، إذا ليست له ذنوب، عندئذ تمحى ذنوبه وتقبل توبته. في نقطة دقيقة في الموضوع، الرضا كسبي كما قلت قبل قليل، يعني أنت إذا عرفت الله رضيت عنه. يعني إذا كان طفل صغير رأى صديقه يتلقى ضربات من والده، يقول هذا الطفل الصغير الأب ظالم. أما إذا كنت أنت أبا وتعرف مشاعر الأب تجاه ابنه وحرصه على أخلاق ابنه وحرصه على مستقبل ابنه، ورأى ابنه منحرفا قليلا فأدبه، الأب يفسر التأديب لا على أنه ظلم، يفسره على أنه رحمة وحكمة وعدل وحب وتربية. فكلما ارتقى مستواك الإيماني ارتقى مع مستواك الإيماني رضاك عن الله عز وجل. لذلك قالوا: من رضي عن ربه فقد عرفه، ومن عرف ربه رضي عن ربه. يعني الرضا عن الله علامة معرفة، ومعرفة الله عز وجل تثمر الرضا، علاقة متقابلة. في نقطة دقيقة، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق العباد خلقهم ليسعدهم، إذن هو أحبهم، لكن حينما هم يستقيمون على أمره ويعبدونه حق العبادة ويحبونه يحبهم محبة أخرى. واحد كرر ابنه دليل محبته، أما حينما يكون هذا الابن بارا بأبيه يأتي حب آخر، حب البر. هناك حب البلوة وهناك حب البر. لذلك أنت حينما ترضى عن الله عز وجل يرضى الله عنك لأنك رضيت عنه. يعني أجمل موقف أنه عبد مؤمن تأتيه مصيبة فيخاطب الله عز وجل يقول: يا رب إني راضي عنك. حدثني أخ في مستشفى، جاء مريض معه ورم خبيث في أمعائه، وقد سمعت أن لهذا المرض آلاما لا تطاق، لأنه آلام الأمعاء آلام ضغط، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، آلام الأمعاء لا تطاق. فإذا كان في الأمعاء ورم خبيث فإنه يسبب آلاما لا يحتملها أشد الرجال جلدا. فجاء مريض مؤمن إلى مستشفى وقد أصيب بمرض خبيث في أمعائه والآلام التي يعانيها لا تطاق، وصف أحدهم حالته، كان يمسك بكلتا يديه على أطراف السرير لئلا يصيح، لأنه يرى في الصياح تبرما بقضاء الله وقدره. فكلما دخل عليه من يعوده أو الطبيب أو الممرض يقول له اشهد أني عن الله راض أو أني راض عن الله، يعني أكمل موقف يقفه المؤمن إذا جاءه ما يكرهه يقول يا رب أنا راض بقضائك، يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا. فلذلك الصبر عند الصدمة الأولى، بين الساخط والراضي زمن فقط، لأن الساخط بعد إذن سوف يرضى شاء أم أبى، لكن البطولة أن ترضى عن الله عز وجل عند الصدمة الأولى، حينما يتلقى نبأ الرسوب وكان قد بذل جهده الجهيد يا ربي لك الحمد هكذا اخترت لي، حينما يتلقى نبأ أن اسمه لم يدرج في الناجحين في هذه المسابقة لهذه الوظيفة يقول يا رب رضيت بك ربا وبقضائك وبقدرك. العلماء قالوا الرضا باب الله الأعظم، يعني أنت بالرضا تدخل على الله وبالسخط تحتجب عنه. راقوا أنفسكم، إذا الإنسان جاءته قضية مزعجة فرأى أنه الله ظلمه فيها لازم كان يستر له إياها، ما يستر له إياها ما صحت له، الله حرمه إياها، يعني الله أهانه. الشعور هذا يحجبه عن الله عز وجل، لهذا الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الذي أرجوه من إخوتنا الأكارم، إذا كان شيء ما صح لك، الله عز وجل صرف عنك شيء تبتغيه، لا تحس أنك مهان عند الله عز وجل، هذا شعور شيطاني، الله ما بيحبني، ما عطاني، حرمني، عطى فلان وحرمني، هذا الشعور شعور شيطاني. اشعر أو قل الحديث النبوي الشريف إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وفي رواية إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. ولن تعرف الله عز وجل إلا إذا استوى عندك أن تأتيك الدنيا أو أن تزوى عنك. لذلك أجمل دعاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اجعله فراغا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب، ما رزقتني مما تحب فاجعله عونا لي فيما تحب. أعطاك مال ليكن هذا المال مبذولا في الحق، زوى عنك المال ليكن الفراغ الذي نشأ من حرمانك من المال في سبيل الله. أيام الإنسان يكون زواجه ناجح جدا جدا ناجح، طبعا أكثر وقته مع زوجته، أيام يكون زواجه غير ناجح، صافي عنده فراغ قاعد بغرفة لحاله مثلا، فإذا كان عنده فراغ ناتج من زواج غير ناجح يا ربي تجعل هذا الفراغ في سبيلك، أنت مثل منشار على الحالتين ربحان، إن أعطاك الله ما تبتغي فهو في سبيل الله، وإن ذوى عنك ما تحب فهو في سبيل الله. هذه حالة المؤمن. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. والدعاء والحمد المشهور: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله على كل حال، إذا جاءت الأمور كما يحب يشكر، فإن جاءت على خلاف ما يحب يقول الحمد لله على كل حال. قيل لأحد العارفين بالله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أصول. يا ربي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. هذا مقام العبودية. أعطاك راضي، ذوى عنك راضي، دعاك تستجيب، تركك تعبده. يعني في أشخاص ليسوا عبد الرحمن، ليسوا عبيدا لله، بل عبيد للأحوال. فإذا كان بالصلاة مسرور بيصلي، إذا حصل عدم بيترك الصلاة، لا ما في شيء الصلاة. هذا جاهل جهل كبير. أنا بصلي، إن تجلى الله علي أو ما تجلى، إن تجلى هي نفحة من نفحات الله، الحمد لله. وإذا ما تجلى بصلي. بيجي الذكر، لقيت الذكر صار في تجلي الحمد لله، ما صار تجلي، أنا واجبي جلست. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. إذا ربنا عز وجل رأك جلست الصبح لتذكر أو تقرأ قرآن أو تفكر، ما طلع معك شيء، ثاني يوم ما عاد جلست، لك مسكرة. أما المؤمن بيجلس، في نفحة الحمد لله، ما في نفحة أنا أديت واجبي. إذا الله رأى إلحاحك وثباتك وإصرارك، عندئذ يفتح لك أبواب رحمته. لذلك الإنسان، يعني الله عز وجل عزيز، على أول طلب ما برد عليك. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لآت إلى المستقبل. يعني أنت طلبت وألحيت واتخذت الأسباب وفعلت موجبات الرحمة، وعلى الله الباقي. هذا اللي عليه ثابت. فأخواننا الكرام، يعني أنا أقول لكم هالكلام إن شاء الله بإخلاص. إذا إنسان ألزم نفسه بجلسة صباحية مع الله عز وجل، لا يجعل الجلسة متعلقة بالحال. أخي ما شعرت في شيء، اجلس هذه الجلسة في كل الأحوال، إلا في جلسة ذكر ولو ربع ساعة، 2000 مرة الله، إلا في جلسة قرآن ولو 5 صفحات، تحب 5 تحب 10 تحب 15 تحب 20، لك ركعتين قيام ليل قبل الفجر. أنت أصمت على هذا أيام وأيام، أسابيع وأسابيع، بعد أن يراك الله ثابتا، وبعد أن يراك الله صادقا ومتشبثا ومصرا وملحا وصابرا، عندئذ يفتح عليك الفتح. لا يأتي من أول لحظة، من أول جلسة. حينما تقبع صباحا في جلسة مع الله عز وجل، والله أيها الإخوة الأكارم، لا يعلم إلا الله ثمارها في أثناء اليوم. أول ثمرة تحس حالك بحصن، حصن حصن، بينك وبين المخالفات مسافات بعيدة جدا. أما إذا ما لك جلسة مع الله صباحا تحس حالك على الحافة، ممكن تغلط دائما بكلامك بنظراتك بحركاتك بسكناتك، كأنك على الحافة على حرف. أما إذا كان لك جلسة مع الله، جلسة ذكر، جلسة تلاوة، جلسة تفكر، جلسة صلاة، هذه الجلسة تنعكس على نهارك كله. أولا حفظ، ثانيا سداد في التفكير، سلامة في القول، حصافة في القرار، فإنك بأعيننا. لذلك لا تعجز ابن آدم عن ركعتين قبل الفجر أكفك النهار كله. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. الإمام الجنيد يقول: الرضا هو صحة العلم، كما قلت قبل قليل. علامة الرضا العلم، تعلم. أنا أشوف الراشد عند الطبيب الأسنان طبعاً يتألم جداً حينما يتلقى المخدر، ومع ذلك يسكت ويشكر الطبيب ويعطيه الأجر، لأنه موقن أن عمل الطبيب لصالحه. فكلما ارتقى علمك ارتقى رضاك. الآن الرضا والمحبة ليست كالرجاء والخوف يوم القيامة. الرجاء والخوف يزول يوم القيامة. في رجاء يوم القيامة؟ واحد دخل الجنة كان يرجوها في الدنيا فدخلها، انتهى الرجاء. كان يخاف النار فوقاه الله منها، انتهى الخوف. فالخوف والرجاء حالان من أحوال أهل الدنيا، لكن الرضا والمحبة حالان مستمران إلى يوم إلى الآخرة إلى الجنة. الرجاء والخوف في الدنيا فقط، فإذا نجاك الله من النار فقد انتهى خوفك، وإذا دخلت الجنة فقد انتهى رجاؤك. لكن المحبة والرضا من صفات أهل الجنة، يعني هذان الحالان يستمران إلى الجنة. في نقطة مهمة، هي وهم كبير، يظن بعض إخواننا أن المؤمن العالي اللي إيمانه كبير لا يتألم للمصيبة. هذا كلام غير واقعي. هو يتألم لكن لا يسخط على الله. واحد ابنه مريض، أنت لو كان إيمانك قوي تفرح. لا، الكلام غير واقعي. المرض مؤلم، الألم ألم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم ذرفت بعض دموعه، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله أتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام بواقعية: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. فحتى الواحد يتوازن، ليس معنى الرضا ألا تتألم من المصيبة. المصيبة مصيبة، والمصيبة مؤلمة، والذي يتألم ما فعل شيئا خلاف الشرع، لكن هناك ألم محفوف بالرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، وهناك ألم محفوف بالسخط. فالعالم يتألم ويرضى، والجاهل يتألم ويسخط. أما التألم شيء واقعي. أنا كنت أقول لأخوانا دائما: ليست البطولة أن تنجو من كل مصائب الدنيا، لا، لأن الله عز وجل شاءت حكمته أن تكون الدنيا محفوفة بالمكاره، هلأ واحد حكيت اليوم أو البارحة درس الجمعة، واحد كان البيت في رطوبة كبيرة جدا تحت الأرض وشمالي، فاشترى بيت ثالث طابق قبلي، فقال الحمد لله الذي نجانا من الرطوبة والظلام. هو هالكلام كلام حمد بس في وصف لما كان عليه من قبل. طيب لما قالوا أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ما معنى كلامهم هذا؟ أن الدنيا مركبة على الحزن، أساسها الحزن، ما في مرحلة إلا فيها مشكلات. دخل طالب ابتدائي يعني بيأكل أكلة مو كاتب وظيفة، بالإعدادي بزحفوه، بالجامعة بيرسبوه، بالزواج في متاعب بالزواج، ما في إنسان خطب إلا صار في تشويش بزواجه، ما بينام أيام الصبح ما بينام، أنجب أولاد ابنه حرارته 41 لترى التحاب سعايا ما بينام الليل. لاحظ حياتنا كلها سلسلة متاعب، هكذا شاء الله عز وجل، لأن الدنيا أساسها ابتلاء. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. شوف لاحظ الناس، أنت واحد الله مآتي زوجة صالحة بس أولاد ليسوا أبرارا، واحد بالعكس أولاده أبرار وزوجته سيئة، واحد أولاده أبرار وزوجته صالحة بس دخله قليل، واحد دخله كثير ما عنده أولاد عقيم. طيب واحد عنده أولاد كثر لكن فقير، عنده هاك الهم رزقه. طيب واحد أولاده أبرار زوجته جيدة وغني في عنده علفين ثلاثة بجسمه. طبيعة الحياة الدنيا مركبة على الابتلاء، إنا كنا مبتلين، هكذا طبيعة الدنيا. الإنسان متى يسعد في الدنيا؟ إذا عرف أنها مركبة على الحزن فصار حزنه غير متوقع الحزن، هكذا الحياة. مرة جاءوا بالطيار وقد قصف مدينة فأروه نتائج عمله، فأجاب إجابة ذكية جدا، قال هكذا الحرب. شو الحرب؟ إلقاء ورود يعني؟ حرب إلقاء قنابل. فلما أنه هكذا فعلت انظر إلى جريمتك، انظر إلى هذه الأبنية، قال هكذا الحرب، هكذا الحرب. أيام بلاقي أخ يعمل في التجارة مهموم وخسائر، قال له هكذا التجارة. من قال لك التجارة كلها أرباح؟ من قال لك؟ هذا كلام ساذج، كلام مضحك. هكذا التجارة فيها متاعب، بالوظيفة متضايق هكذا الوظيفة فيها قيود، بس في معها راحة بال إذا كان الدخل كافي، هي فيها راحة بال مع قيود، هي فيها قلق وخوف وهم مع دخل غير محدود. كل شيء له ميزات وله مساوئ. ضربت مثل اليوم قلت لهم واحد عنده مركبة 3 طن وزن مريحة جدا في السفر، لكن كل 50 كيلو بدها تنكي 350، والثاني عنده مركبة وزنها 500 كيلو تعمل بتنكي 350. صفان قال لا أنا بدي سيارة وزنها 3 طن وتعمل بتنكي 350. قال له أنت حالم، هذا شيء غير موجود بعالم السيارات، لك تتمتع بوزن الشديد مصروفه كبير، تتحمل وزن الخفيف بتوفر بالوقود. هكذا الدنيا، يعني من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. إذن ليس من شرط الرضا أن ترى المصائب، أن تسعد بالمصائب، فالإنسان يكون غير عاقل. واحد محروم واحد له ابن توفى، أخي أنا فرحان، شو الحكي هذا؟ الابن غالي، بس أنت تتألم ولا تقول ما يسخط الرب، هاي حالة الرضا. في عنا بعض ثمرات الرضا، قيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم المرض يعني أحب إلي من الصحة، فقال رحم الله أبا ذر أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. هي راقية جدا، من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. الله أقامك بوظيفة، يا ربي هذا اختيارك وأنت أعلم وأرحم وتعلم ما يصلحني وما لا يصلحني. حالة المؤمن مع الله عز وجل استسلام، الله اختارك بعمل شاق. أخي أنا طبيب أعمل ليلا نهارا، أسعى في الساعة 2 والساعة 3 والساعة 4 والساعة 12 ولا محروم أهلي وأولادي. الله أقامك طبيب، اختار لك أن تكون طبيبا فأدي هذه المهمة كما أراد الله. فالإنسان كلمة احفظوها أيها الإخوة، من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. بعضهم قال طريقتي الفرح بالله والسرور به بقضائه وقدره. قيل لبشر الحافي الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته، الراضي رضي بما قضاه الله له. أبو عثمان سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، فقال المسؤول إن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. أيام الإنسان يتوهم أنا لو أصابني مكروه أنا راضي، هذا افتراض. أما إذا أصابك المكروه فعلا هنا المحك. فالواحد لا يظن حاله، لا، قبل ما أجي على الدرس زاروني إخوان من الميدان مهنئين بالحج، قلت لهم الله عز وجل ضمن الحج بيعالج الحجاج. قال كيف؟ قلت لهم أيام بيكون في حاج معتمد على ماله فطلب خيمة مكيفة مع 6 وجبات ومشروبات ساخنة وباردة وخدمة ممتازة وباص مكيف، إيه؟ هذا كيف يعالج؟ يتوه عن خيمته يومين. بيكون في حاج آخر انطلق إلى الحج وهو يرى مكانته في بلده، له اسم، اسم علمي، اسم مالي، اقتصادي، رتبة مثلا، وظيفة. الله بيلهم هيك موظف صغير جدا في المطار أن يزدريه. الله عالج الحاج بهالطريقة هي. أيام بيكون الحاج مفتقر لله عز وجل بتلاقي أموره تيسرت، أكرموا ورحبوا فيه والطريق سهل والوقت قليل والبيت جاهز والطواف سهل والله ألهمه وقت ما في ازدحام. في الله عز وجل حتى الحجاج يعالجهم في الحج. في شخص قال أنا ما بحج إلا بأرقى مستوى. واحد معه مال لازم تظهر نعم الله عليه، فاختار بمينة عوضنا، اختار خيمة حر، اختار فندق فخم، أقسم بالله تاه عنه 3 أيام. كلكم يعلم بالحج، موضوع التيه بالحج وارد. تاه عنه 3 أيام، فمن اتكل على ماله ضل، ومن اتكل على قوته ذل، ومن اتكل على الله لا ضل ولا ذل. الواحد لمجرد أن يتكل على غير الله عز وجل، الله عز وجل يسحب من تحت قدمه البساط محبة له. هلأ في واحد راعى الحج، هو في بلده أحوال وإقبال وأوراد وأذكار وقيام الليل وإنفاق وخدمة الناس، يا الله عز وجل ومتوقع أنه بالحج حيلاقي يعني تجليات ونفحات ربانية بشكل غير معقول، على هو أعماله في بلده، بس ذهب إلى هناك يعني واعتد بأحواله، فحجب عن الأحوال كلها في الحج، طاف سعى ما في شيء، عرفات ما في شيء، عادي. أين أحواله؟ عالجه الله بأن حجبه عن الأحوال تأديبا له. فممكن الإنسان يتعالج بأن يحجب الله عنه الأحوال، إذا كان شايف مكانته كبيرة بتعالج عن طريق شخص بيزدري أحيانا، إذا كان معتمد على ماله بضع المشكلة المال ما بيحلها. في عندك بالحياة آلاف المشاكل. أنا مرة بذكر شخص قال كلمة قلت والله في نفسي، يعني نجاه الله من عقابيلها. قال كل شيء بالمال بينحل. هذه كلمة كبيرة جدا. الله في عنده مليون مصيبة، مليار مصيبة، لو معك 1000 مليون ما بيساوي شيء. أنا كنت في عند طبيب صديق، جاءه هاتف يقولون بالحرف الواحد، قال له طبيب أي مكان بالعالم مهما كان الرقم بالملايين، قال له والله ما